أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السؤال 11: ما حكم قراءة القرآن بدون تحريك للشفتين أي بالنظر؟ قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين لا يسمى قراءة، يسمى تأمل. لا بد أن تحرك شفتيك وتسمع نفسك، تسمع نفسك إذا لم يكن كمانع تسمع نفسك، أما إذا كان في أصوات إنك ما تقدر تسمع نفسك، لكن تسمع نفسك فيما لو لم يكن هناك أصوات تحرك الشفتين، ولا يكفي تحرك الشفتين بل لابد تسمع نفسك، تقرأ السنة وتسمع نفسك. هذه القراءة. القراءة نوعان: جهر وسر. جهر يرفع صوته، والسر تقرأ يعني سرا بحيث أنك تسمع نفسك، تسمع نفسك، وإذا كان مثلا في غير وقت الصلاة تسمع من حولك. أما تحريك، أما النظر بالعينين مثل ما يفعل بعض الناس، هذه لا تسمى قراءة، هذه لا تسمى قراءة. القراءة لا بد من التلفظ وتحريك الشفتين وتسمع نفسك، أما النظر بالعينين فلا يسمى قراءة، ثم تأمل. مثل إنسان يقرأ بقلبه بينه وبين نفسه، هل يسمى قراءة؟ لا، هذا تأمل. إنسان يقرأ في نفسه يعني ما يحرك شفتيه، هذا ما يسمى قراءة. إلا الأخرس، الأخرس هذا ما يستطيع، هذا له يقرأ بقلبه، يقرأ بقلبه. لكن اللي يستطيع النطق لا بد أن يحرك شفتيه ويسمع نفسه. أما كونه ينظر في المصحف ويتأمل أو يتأمل بقلبه، هذا ليست قراءة وإنما يتأمل، لا يكتب له أجر القراءة. جاء في الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا يقرأ يقول ألف لام ميم، هذا إذا قرأت ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله في غير رمضان، وفي رمضان فالحسنات مضاعفة. فالحديث دل على أنك تقرأ ألف لام ميم، لا بد تنطق، تنطق بها بلسانك. أما مجرد النظر بالعينين أو مجرد التأمل بالقلب فلا يسمى قراءة ولا يكتب له أجر القراءة. واضح هذا؟